سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. نعم الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا يا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شيخ محمد، استعرضنا سؤالا للأخ مصري ومقيم بالرياض عن التوبة، له هذا السؤال تبقى من أسئلته. يقول: بعض الناس يرتكب ذنبا ثم يتوب منه ثم يعود إليه وهكذا حتى يصاب بالإحباط ويترك التوبة، هل من توجيه في هذا مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا تاب من الذنب ثم عاد إليه فإن توبته من الذنب أول مرة تبقى صحيحة، نعم، ولا تبطل بعودته إلى الذنب مرة أخرى. فعليه أن يتوب من الذنب الذي حصل منه في المرة الثانية، فلو عاد مرة ثالثة فإن التوبة الأولى والثانية تبقى صحيحة، تبقيان صحيحتين، فليتوب إلى الله من المرة الثالثة. وهلم جرا كلما فعل ذنبا، بل كلما كرر الذنب ثم تاب منه، فإن الله تعالى يقبل التوبة. الحمد لله. بعموم قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن الرجوع إلى الذنب مرة أخرى بعد التوبة إنما يحصل من ضعف العزم وضعف الإيمان، اللي يحرص الإنسان على تقوية إيمانه، تقوية عزيمته، وهو إذا كان قوي الإيمان قوي العزيمة فإنه لن يعود إلى الذنب إلا أن يشاء الله. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يأس من روح الله، وأن يعلم أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، وعليه أيضا أن يلاحظ أن إصراره على الذنب قد يؤدي ويجب عليه أن يلاحظ أن عودته إلى الذنب بعد التوبة منه ربما تكون سببا لقسوة قلبه وعدم التوبة مرة أخرى. جزاكم الله خيرا. ونحن نتحدث عن التوبة فضيلة الشيخ محمد، هل يلزم التوبة من صغائر الذنوب؟ التوبة نعم واجبة من كل ذنب الصغير والكبير، لكن صغائر الذنوب تقع مكفرة بفعل بعض الطاعات التي جاءت بها الشريعة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأمثال ذلك من الأحاديث الواردة في أن بعض الأعمال الصالحة تكفر ما سبق من الذنوب. لكن التوبة واجبة من كل ذنب، إذ أنه ربما يفعل هذه الطاعات المكفرة للذنوب على وجه ناقص فلا تقوى على تكفير الذنب. ما الذي يلزم الحائض والنفساء بعد رمضان، وأيضا الحامل والمرضع؟ ماذا عليهما؟ هذه السائلة أم أحمد. نعم، الحائض والنفساء عليهما بعد رمضان يقضي ما فاتهما من الصيام. والقضاء موسع، فلهما أن تؤخراه إلى أن يبقى على رمضان المقبل بقدر ما عليهما من الأيام، لكن الأفضل المبادرة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يموت وقد يمرض وتحصل موانع أخرى. فالمبادرة بالقضاء أولى من تأخيره، لكن من رحمة الله عز وجل أنه رخص من عليه القضاء أن يؤخره إلى أن يبقى على رمضان الثاني قدر ما عليه. وأما الحامل والمرضع عليهما أن تصوما في وقت الصوم، أي في رمضان، فإن خافتا على أنفسهما أو على ولديهما فلهما أن تفطرا وتقضيا أفطرتاه من رمضان. جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول فضيلة الشيخ: يلاحظ على بعض الإخوة عدم الاهتمام بقدسية هذا المكان الطاهر البلد الأمين، هل من كلمة توجيهية في ذلك؟ يعني بالطاهر يعني بذلك مكة؟ نعم يا شيخ. الكلمة التوجيهية أنه يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يعظم حرمات الله، وأن يعظم ما اقتضت الشريعة تعظيمه. ولا شك أن مكة أفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله عز وجل، وأكثرها ثوابا في الطاعات، وشدها عقابا في المعاصي. على من كان في مكة أن يتقي الله عز وجل، كما يكون ذلك في من كان في غيرها، لكن يتأكد ذلك في حق من كان في مكة من أجل فضيلة المكان، يؤدي الصلاة مع الجماعة ويتجنب الإثم والنظر المحرم ومزاحمة النساء وما أشبه ذلك مما هو معلوم لكل أحد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، عنوان برنامجنا: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج سؤال على الهاتف، صندوق بريد 6-00-59، الرمز البريدي 11545. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.